والمسألة السادسة في قوله وإذا فرغت فالعق أصابعك، أي إذا فرغت من طعامك فالعق أصابعك. واللعق هو اللحس، فالعبد مأمور بأن يلعق أصابعه أي يلحسها بعد فراغه من طعامه رجاء بركة الطعام الموجود فيها وحفظا للنعمة وشكرا لله سبحانه وتعالى عليها. والمراد باللعق اللحس الرفيق، فإنه لا يقصد منه شدة لحسها حتى يصدر من ذلك صوت، فإن هذا مستقبح مستلذل. ومن قواعد الشرع في الآداب أنه يؤتى بها بالرفق لأنه المناسب للتعظيم، فإن الشدة فيها تنافي التعظيم والأدب أحيانا، كالواقع في حال بعض من يلعق أصابعه ويزعم أنه يأتي بالسنة فيشد على أصابعه في جوف فمه ثم يخرجها بصوت شديد، فهذا وقع في خلاف الأدب. وأكثر منه وقوعا ما يقع من كثير من الناس عند تقبيل الحجر الأسود، فإنهم يقبلونه بصوت شديد، وهذا خلاف الأدب، فإن تقبيل الحجر الأسود تقبيل تعظيم، وتقبيل التعظيم يكون بلطف، نص عليه أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.